لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. تعلن هذه العلامة عن مفترق طرقات ذي اتجاه دوراني. يجب علي قبل التوغل ترك الأولوية إلى العربات التي تسير داخل المفترق، إذن العربات القادمة من اليسار.